طريقتهم وطريقتهم أنهم يكرسون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. نعم. الآن يقولون إن الله له أسماء حقيقة لكنها أسماء بلا صفات، لأنهم يرون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وأنك إذا قلت إن الله له وجه وله عين فقد شبهته بخلقه. ويقولون في الصفات المعنوية إذا أثبت لله صفات قديمة لزم تعدد القدماء، إذا قلت إن لله علما قديما يعني لم يزل عليما فقد أثبت قديما مع الله. وعندهم أخص وصف الإله هو القدم، فأي شيء تصفه بأنه قديم فإنك مشرك. فصاشفتهم مركبا من وجهين: الأول أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، الثاني أنك إذا أثبتت الصفات المعنوية القديمة فقد أثبتت تعدد القدماء. فمثلا إذا قلت إن لله علما قديما وقدرة قديمة وسمعا قديما وبصرا قديما فقد أثبتت عدة آلهة، لأن أخص وصف الإله الذي لا يوصف به غيره هو القدم. فإذا أثبتت شيئا قديما مع الله فأنت قد قلت بالتعدد. نعم. طيب، إذن الأسماء: السميع، العليم، البصير، الحي. قالوا هذه كلها أسماء تعود إلى شيء واحد، فسميع وبصير وعليم وقدير معناها واحد وكلها بمعنى شيء. تقول الله سميع بصير العليم يعني الله شيء. هذه طائفة منهم. طائفة أخرى قالوا لا يمكن أن نقول إن السميع بمعنى العليم أو البصير، لا، هذا منافي للعقل، لكن نقول إنه سميع والسمع غير البصر والبصر غير العلم والعلم غير القدرة، لكننا نقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وهل مجرى. كلام في الحقيقة غير معقول، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم نعم. قل من يقول الفرق؟ القول الأول يقول إن السميع والعليم والبصير معناه واحد، يعني ما نقول سميع غير بصير، هما شيء واحد كما تقول شيء. كلمة الله الشيء، شيء هذه كلمة عامة، أي معنى تضيفه إلى الله. هم يقولون السميع والبصير والعليم والقدير أسماء مترادفة معناها واحد، هذا كلامهم، ولكنه غير معقول. لذلك الآخرون اللي رأوا أنفسهم أحسن قليلا قالوا لا يمكن أن نقول إن السميع والعليم والبصير معناها واحد، هذا غير معقول إطلاقا. لكن يقول السميع لها معنى والبصير لها معنى، ولكن كلها لا تدل على معنى السمع والبصر والعلم والقدرة. واضح؟ كلا قولين ينكرون الصفات، هم لا يثبتون إلا أسماء فقط، لكن هل الأسماء كلها بمعنى اسم واحد أو تختلف فقط، ولا كلهم يتفقون على أنه لا صفة؟ طيب، إذا شبهتهم إيش؟ أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصل بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.